قال وهذا الذي ذكره صاحب المختصر اعلنوا للجال كامل تجوز به الفتوى من الذي ذكر اشياء لا تجوز بها الفتوى هذا شراح الشيخ خليلي على القولي ولذلك تلحق الاخباري متعارض هو وشي في الرساله وشي في الرساله ما قالوا الكفاف وشي في الكفاف ما هو اللي شهره ابن عاشر وشي ابن عاشر ما هو في الاخباري وغير كثير فلو ارتبط الامر بالمتفق عليه لتعطل تغيير المنكر على وجه الارض اذا ذوك اللي يقولوا ذيك القضيه اللي قالوا ما هو خالد لعل يفاجئكم بها وحدين قول لهم لا ما يشعروا لا فهمتوا على سبيل المثال على سبيل المثال ما نعطيكم خلافات العلماء مقطع فيه بعض العلماء قال على ان رقاه يتوضا واجب عليه يقصر وذنه وذنين يقصر وجهه مع وذنين الوذنين من الوجه ولا قدرة تتوضا فارض عليك تقطر المفنقر وذنك وتجف فيها تمخه ولا ملك ما يقبل وضوك هذا قالوا الامام الزهري احد وعمة الهدى وقابضوا من فهم حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف حكما لما كان قابضوا تعرفهم ناس قابضوا من حديث نفس لما في سجود التلاوة ان كان نفس لما يعود يقرأ القرآن ويلحق آية فيها السجدة يقول سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وعلم السمع والبصر عادوا مضيوفين اللوجه ما هو أكبر وعليه فإن بصرك كمان نقل أنت تتولى توخل على عينك يا الله ما اللي توخل على وذنك لأن الحديث قال شق سمعه وبصره وإنهم تابعين اللوجه وعليه القف على وذنك يقتلك وواحدين من العلماء قالوا على الماكينين تعرف ينتقضوك وواحدين قالوا على الماكينين تنتهباطك ينتقضوك وواحدين قالوا على الماكينين تمس الخصيتين معناها ذو الحبات اللي ينقطعوا من العتروس ياك يعود ما تلزوزان الخصيتين كلمة عربية غير اللي ما يعرف العربية تعرفوا العتروس اللي نعود له يزوزان ذوك الهواش اللي ينقطعوا منه وينقالهم الخصيتين قال بعض العلماء الماكينين تمسهم ينتقضوك يا عم لا قاعد فرشك ما مسيت اذا وقالوا واحدين انك تدخل ايديك بين اوراقك اكتب الملي وابوك يخسر اذا قول العلماء زنقره ان عدنا يقول لك ويشترط في تغيير المنكر ان لا يكون قد اختلف فيها العلماء معناه قال غزمتهم امك حتى تلقى ربك اذا هذا كلام وان كان قد قال به بعض اهل العلم وكتبوه في شروح الفقه وحتى في شروح الحديث فإنه كلام مرفوض سمعتوه ولا ما سمعتوه هذه النقطة اخترت لعلق عليها السابق نغادر المنطقة وقال إن حرام علينا نكذب حرام على كل واحد منا يكذب جاءوا العلماء عندهم هندسة غريبة قالوا قال الحافظ بن رشد الإمام بن رشد وغيره قالوا الكذب تعتريه أحكام الشرع الخمسة مرة يعود الكذب واجب ومرة يعود حرام ومرة يعود مندوب ومرة يعود مكروه ومرة يعود جائز لكتو سالك منه احرام واجب مندوب مكروه جائز حرام على رقاه يكذب ذيك هي يرتسب الليلة تو بعد احد موريتاني حد يختار يقول هالواقع يقول موريتاني بعد حرام عليها تكذب ما يفتح لا قاع الكلام به لين يقول لانه فيه مردة ويناقش معاه دور تقبل اللازر اللي مبيح الكذب بيها كره الزفر لان الكذب فيها هو مثل اسقع قالوا العلماء هم اللي ينفتشوا الشريعة لوالهم الكذب تعتريه معناها انه عنده خمس حالات الكذب حرام هذه نعرفها كامل عندي ماني محتاج اعطيكم على يدي الكذب لا ما فيه الكذاب وليس مني ما وصلحش وطفو به نعوذ بالله ايوه الكذب الصلي جايز معناها اللي واجب كذب اللي عود واجب لين يعود لا تتصور عن انسان لو ودلو عدو لا هي كتلو ويعرف البليده اللي هو فيها الان حرام عليك ما عاد تقول له بل وتصدقه في الاخبار ونين تعدلها تعود عصيت ربك وقد شاركت في دم ذلك المخلوق حد لا يضر بلقاش في دينه او ماله ولعنده من يقد يعطي اخبار الله انت حرام عليك واجب عليك الكذب ويحرم عليك يتجنب الكذب قاع منه حرام الى واجب يعدل القلاب يرصه من حرام الى واجب اللاكي هي الجيفة ذلك اصلا حرام عندما تلعب الظلمة على عينيك ما عندك شي تاكل ولا تشربه ترصه مباشرة ترصه في الجيفة من حرام الى واجب عادت الشريعة تقول لك كوكل الجيفة حالا اياك ما تموت وريم جير مولانا ما كرت الجيفة تتعذب تقول له يا مولانا بيا اللي جيفة ان قال لك يا غير انا اللي حرمت عليك وجبت عليك شيء يكسر لك عمرك لو كان واجب عليك تتوضا عادلوه يؤدي فيك تزاقنين ان يطيح، وقال لك الطبيب انه بحالي فيك، يتحول من لوم المصح سيكون به الى حرام لوم. الله أكبر. شوفوا قواعد الشريعة لابد من رجل يعود يفهم، كان شي واجب تحول من واجب الى حرام، جاء جلا من رقم واحد الى رقم واحد بها مفروض مرة يعود مكروه. القاضي مازح زوجته، يمثلوا لها العلماء بمازح زوجته ومن فقع عليه، وقالت له لابد من يشري لها شي ويعدل لها رواية، ولا ما قال لها انه لا يعدلوا لها والله كذب عليها، ربما قاله يطلقوا ولا هي تهرب ولا يتعذر كركارة ولا هي تفرق عليه العيال وكركارة. قال لها هادر نجيبوا لك وهو باط ما كون هملا، يا من عارف انه اذا ما قال هالها ما الى يتبات فمه دور يتكركر وتعذر كركارة قبل وصفط عليها الزفطية، هو ما هم يعدلها، لا بد انهم يعدل القضية. هون يعود مكروه يا غير ما هو حرام به اصلاح لذات البيت، ياك ما يفسد عليها العيال كم يعود العدل قبيل، يارتو لا يعود صبا ويتكايس ولا يكذب، يا غير هون يا عدلها به للضرورة يعود عاد مكروه ما ترى حرام. ما فلاح الله مندوب معناها مندوب، معناها الشريعة تعطيك عليه حسنة، له مالك شمل الكفار ويسوروا على اخبار المسلمين، ما تقتلهم المسلمين ما تختاروا تعرفوا عددهم شنهم مليون وهما خمسار وقيل الدار، تخوفهم من المسلمين اياك ترهبهم بهذا وتروعهم به، هذا هو تكتب لك بيه حصل معنا كذبت عشرة عدلتها مليون، لأن مولانا قال إن النياضة خوف من أعداء الله إياك ما يجر علي، فهمتوا معناها تعود القضية من هذا القبيل عدل فيه الجايز لو دون القدر من المهيلة يا غير ما هي واضح، الواضح هي المهيلة اللي قلت لك واجب حرام مندوب مكروه جايز هكذا، لكن يحاولوا يقولوا على انه يتعدل يتصلح بين اثنين، كيفاش يا هو لك واحد بينه واحد ما يبقي واحد وبيناتهم شوي من سوء التفاهم، قال ما هم الدياليين ويمرد ما هي اكبر من قدها، قبطوا قلت له فلان ذاك راهو لك يبقيك وراهو لك سمعت يقول عنك انك ما كيفتك الناس وانت لا زفتها، ما قال شروا كلمة قاع معلوم يا غير تدور، ذاك الجو اللي بيناتهم تقاربهم بيناتهم وتفاهمهم هذا النوع يجوز لك وليس بحرام، ما هو مندوب ولا هو مكروه ولا هو حرام عليك، يا غير جائز به اللي مولانا قال لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. واجب حرام مندوب مكروه جائز. سمعته إذا الكذب نصل فيه حرام، نصل في الكذب حرام، وهذا هو واحدين من العلماء قالوا لا قالوا أنك بعد هذا اللي كنا نقول أنه واجب أنه ما كذا، قالوا وشبه من ذاك كامري يكتسل كان فيكم اللي مخلوق يعود قط كلب في حياته مرة واحدة يعود عاد مثل يوجه عند الله، الله أكبر يعود مثل قد يشفع لا إله إلا الله. ويقولوا بعض العلماء أن الراجل ينتنبو عليه كذبية في العام، في العام يعود يكذب في السنة مرة واحدة تسقط عدالته طيلة العام، ذاك العام كامل يتملى ليش لا يشهد ان قال له انت ضبط في الشهر عشهور راس العام كذبت فيه، اللي يفوت يلقى العام حد ان قال ايوه انا هنا فتحوا لك ملف جديد هذا العام ما عرفوا ايش لا يتعدل فيه، كذبية واحدة تسقط عندهم عدالة سنة عند بعض العلماء. امرها خطير، شوفوا الدليل على ان الكذب خطير عند الله، وهذا رواكم ما هو مثال ما هو على ظاهرته، قالوا لأن خليل الرحمن أفضل رسول على الإطلاق هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأفضل حد ورى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إبراهيم، ولذلك عاد هو الوحيد من الأنبياء، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على سيدنا آدم سيدنا هود سيدنا صالح سيدنا يعقوب إسماعيل هارون موسى عيسى إلياس إلياس زكريا يحيى، أبدا ما تجبر ملزز مع النفس لما قاد يدخل معاه في الكارة اللي فيها، ما هو خليل الرحمن نبي الأخرين وقاسوله، ومع ذلك لين يجيه الناس يوم القيامة حاصر عليه تقول له توجه أن المولانا كان يفاصل من اللي منه مطيع يقيس الجن واللي منه عاصي يقيس الله، يقول لهم لقد كذبت ثلاثة كذبات ما قدر توجه المولى، الله أكبر وعاكم كاملين ما هم على ظاهرتهم ما فيهم محذة يدور بها ما هو رضا الملك. يا غير المخلوق ان يرضى مولانا عنه يعود كيه اللباس الابيض ما تنزل عليه الذنبانه ما ظهر ظهر عليه. المخلوق ان يرضى عنه مولانا يعود عاد كل عثرة من عثراته. امر عظيم. ولذلك ادم عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وخا عنه بلاغ ما تخرج وخضع له الملائكه. عند منين كان وكله واحده من صدراي انهاها عنها قال له اخرج منه اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو. او خذ من السماء او خذ من الجنه. معناها ان المخلوق اذا ازداد مقامه احنا راك موريتاني عندنا فهم عن مولانا خاص عندنا فهم مولانا خاص نعتبره ان الولي والصالح يقد يمشي هم بها اللي عنده. وهو الواقع ان المخلوق بدأ يرضى عنه الملك يعود عاد مشدد عليه الحساب. والله ما فهمت ايه المغزى له. ما صار يعود عند احد ولي والله صالح والله ما قال ان قال لك يا اخي سعد لك يا ابويا قد يصبح لك ما صلى لك يا ابويا قد يكذب لك قد يهنتت. لا لا لا لا غلط. مخلوق باش يقران من ربه وباش طفاه رب العالمين بل من يشتد عليه الحساب وعاد ما يخلل به اللي يعرف من مولانا ما تعرف الناس وبه اللي الناس لا يتحامل وتقتدى به وعند من يفركش. معناها ان الدنيا عاد عكس ذهب. قالوا من الوتر يتعود ركابها ياسرين يا الله تمشي بالشارع بها اللي لا عدرت عكس ده لا هي تفرق أمة ويعود مولاها لا مولا رالي مولا تير تاري يقد يدفع به اللي لا فرق لا يعود اللي رقاش. والله دني حد مرنجة فيه المخارق ما يقد يفركش ولا يقد يمشي حتى ولا يقد كل التارة شرخه معها بكرة بصاجة عنده تابع على البشر. ثم ماذا فاهمين والله ما فهمتوه. إذا الحرام منحر على كل مسلم على كل مؤمن على كل عاقل مكلف انه يفتح فمه في كذبه واحده. الله اكبر. ولذلك قالوا على الانسان ان يعود صادق في ظاهره وباطنه وليسمع ذلك السياسيون. السياسي راك ما يقدر يعود صادق. وموريتاني راك حد كامل صافي ما تبقي ما تبقي الا ورا اللي ورا قبال ما تبقي تعرفوا به. فيه اللي تعجب انه قال لك من انا يوقي واضح يوقي واضح معناه يريه ما هو صالح. موريتاني نتذكر عانى لقاه جا عملوا عالم على انه على بابه على باب وعيبة ومولا نخلط وهنتات وكبي وماكر ليك شكرات فقريش. الله أكبر. منين تعود ما يقدر يفاصل كلامك من إنسان ولين تقول إنك مجافي معناها إنك مستقبل ولين تقول إنك لا يشي ما تدري في الشارع ولين يسرق عليك دار تسرق لك اللي يسرق عليك كامل. إذن السياسي ناجح وعنده منين تعود من السقم ولاك اللي تقول توقف عنده قال لك بويا انت ما تجي تصلح للسياسه. الله اكبر. وشهدوا بعد عليان اني ما نصح. الله اكبر. الله اكبر. انا لا كافيني تم نقول لكم شي من الكلام وننبهكم. يا كان يعطي مولانا العياط في الاخر يا كان يرد واحد يمكم ما ننكبوا كاملين في البلاء الحارق. موريتاني السياسي فيها ذاك الماكر المخاد اللي ما يقول لك كلمه ما تخميم تعاك ونقول لك ابرا برا من ذيك الرواية معناها عرفنا ما إليه تخليك ونقول لك تكلها عليا معناها انك مشي دبر في حدها ونقول لك انه لا يجيك معناها انه ما تدري تشوف ونقول لك انه لا يخلصك معناها انه لا يهتت عليك. الامور كاملة تنقرأ معكو الكلب. ايوة حد كاذب علامة النفاق. الله اكبر. يا يقولون ما لا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب ان علامة المنافق الماء تقرمش هو انه ما ينحكم قول حق الله وين حده موريتاني ينحكم قول. قال المولانا مخلوق يقول لك كلمة قلت انت رساتك وتقعد عند بلك مطمئن ولا في قال لك حد وانه لا في قال لك دور يعدل ولا لا يمنعه منه ما هم ردنا عنده فيه قطريت ذاك لقاه وعذبه موريتاني منه يكذب عادي قاعد كي شراب. علامة المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تمين خان نتأمر لخونك ومن يتمشي معاه ضراوة فليطر يابسه يفرها ويخرص ومن يتمشي معاه وقيات مع ليطر يلم البراوة ويقبل وقيات ويقطع شور سيني قال والله ارض اخرى ومن يقيس بنيدة من ذي الدول ويقبل سيم المال يقبل بس من المساجد وش يتزوج به ويدفع المهر سوق المساجد ويقبل وقيات من عند الخارج ويجي هون ويعدل بهم الشبل اللي بقى شربيهم شبل اللي بقرقع. الله يحلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن علامة المنافق المات قرمشة ثلاثة، وفي رواية قاع أربعة زايدة فيهم إذا خاصم فجرة، إن يتخاصم معك عدل فيك مقديلة ما بتسجل، ما يشركك معه معاملة ما أخبط فيك معه. هذا مات المنافق الصريح، خلصوا اليوم ما واحد تتعامل معه في المليون وتجبروا عليهم. الله يحلم إن شاء الله. إذا الكذب علامة النفاق، الكذب مولاه يلعن عليه ثم لابتهل فلد على الله على الكذب. الكذب متبرى منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال انه يعيد يعيدكم انه ملي يرتام، ان الانسان اللي يحلف يعقب يتم يحلف يعقب يتحوذ يعود يحلف قام محله. ما شفت واقف في المرصى قال مولانا واحد تقول له والما هو ذا ما شمر قدمه قال له والله والله يا اخويا ما هي طايحه لي يبدا يظل قاعد يحلف لك ما درتهم انه قاعد ونمشي قاعد اهل الطوار تسمع ياسر من والله وبالله الذي لا اله الا هو انا نقد العود ما عين على اموري تاني عين على فبريز يا غيره الى قا يا شيطان انا يخطي هاركم انتوا تعرفوا وتعرفوا قومكم انا قاهم انا قاهم خير وين قالوا الحق يا كانوا يتوب المولانا منه ما هات مات من يتم الله معام رسول معدل يا قاع ما يعنيه من يرفض الشيء ايوه قالت ان الشريعه ان حد يحلف ان عندنا له عقوبه حد كامل سمعت وحلف انك يني يحلف لك رجلها على روايه كيف تنيتي تشريها من عنده خليها الله اكبر حد كامل يحلف لك لا صدق وخلي بضاعت ان يا من عاقب حد كامل حلف انه ما يعامل معاه وان ما صدقه لا نعمله بذلك النجر قاش يحلف لك او فمك اياك الناس ماذا تحلف لان مولانا قال ولا تطع ولا تطع كل حلف لا تتوافق مع حد يحلف عاقبه فلا تسمع كلامه ولا تتعامل معه هذا كلام ربنا جل وعلا ولا تطع كل حلاف معناها كثير الحلوف سمعت ولا ما اسمع ايوه حرام علينا منع عن الغيبه سامعين بالغيبه ما معنى الغيبه الغيبه عند العلماء وفي الشريعه معنى هذا هو هو ذكرك اخاك بما يكره الغيبه هو تقول مرده عن رجاش لو ان نسمعها ما يبقيها تنقال عنه الله اكبر هذه هي الغيبه ذكرك اخاك بما يكره صادقا وتعود القايل عنه حق ما نكل قلت فلان هذا مريخي صفوبي معروف انه يسمع هذه الكلمه ما هي ليت منك فيه وهو يعود فعلا مريخي يا غالي محرم على الشريعه تقولها قالوا الصحابه لنفس رنا قالوا الحليل عندنا قلنا عنه حق قلنا له محيلي هو محيلي قلنا له من الصفيف يطوي قالهم العدتوا قاع قلتوها عنه ما يحق لا قاع الكذب والعدتوا قلتوها عنه حق ذيك الغيبه اذا السلاكه ما يخالف ان كان حقا فهي الغيبه وان كان كذبا فذلك كذب وسمعتوها لما سمعتوها وش القران يقول يا لا ولا يغتب بعضكم قال لا يغتب بعضكم بعضا مرقه الكفار الكافر بلا غيبه قالوا لانه قال بعضكم بعضا والخطاب لهذه الامه اخرج الكافر بقى هكا يزقنك إلا ظليت تقول يا أكل كويفر اللي هو يقعلون مخاي وصصر اللي يقل لص الواقعلو وقال في أرخص من الله يقول في الكفر بالله لا يغتب بعضكم بعضا جاء واحدين أخرين وقالوا كذلك الفاسق اللي عاد فسق ما هو شاهده كراط ولا يقبض الحول إلا قلت تعلن أنه مخالف للسنة واعلم بيها له ما هم تمورك إن قالوا بيك اللي ما لك جاهده لو شفتك دائما عاري حولي ومتلثم عليها انقر انك شاعر من العدرت ما يعدل وما دم جهرت بها واعلمتها للناس انا ما قلت عنك شي خافيه انا قلت عنك رواية متدرج بها ومتفخر بها وتعتبرها جمالا وكمالا يا رب قالوا لي انه هو قالوا ما سمعه لكرهه وانت لعبت كارهه ما تجحده معناه تعود يشحده تلمه وتلثم عليه أنا قال لك يتعود فيه مارا وفم ما هي زينة تلحقوا دائما داير عليها حول لما راني نعود فيها درس والله رواية تلحقها نفس العباية عاتلاه تعود يا متحجبة ما بها التحجب بها جسمها ما درقات دي ونعاد إذا انت لعت عارف انك ذا فيك شيء تعود سترته عن الناس إذا انت شاحك له معناها انك زال الحياة ومن وجه ثم ماذا سمعتوا قالوا الغيبة حرام قال مولانا ولا يغتب بعضكم بعضا قالوا العلماء من درس إلى عيبته قدام قالوا وحدينك ما هي غيبة عيبك له في وجهه ليس غيبة قالوا لماذا ما الدليل قالوا لأن اسمه يدل عليه لأن الغيبة من الغيبة حد غايب عنك ومفهوم الكلمة أنه لو حضر لما كان غيبة قالوا مدلول الكلمة معناها يدل على أنك ذا اللي تقول لرقاه وجه لوجه انه ما هو غيبا، لانه ما هو غيب واحد. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ جاءوا العلماء وفتشوا قالوا في الغيبة خارجة ست مسائل جايزة فيه مستثنين. شنهي واحدة منهم؟ عود الله يتحذر خوك المسلم من مخلوق ما هو صادق مع مولاه. كيف شفنا واحد هون تخالف نقر المسيد ما يخلي العالم. وذا هو أنه هو جاي يتقدمه في تصبيح كبير، إياك يصحي الناس أنه تيارنا كبير وهو يلوذ للعائل المعلومات. اقبلت وجبيت على الوقيف زرني وقلت لهم، قلت لكم يا اللي ذاك عرفوا الشيء لعائلكم ما هو لا يفطنك. وقفت ما قلت له يا أخويا تقي الله، قال لي أتشوفش علينا أتشوفش علينا معناه لا تشوفش علينا كان يا نقبل العائل. يا جايز لك بكل لا ترفع الضرر عن المخالق لا يقود عائلها. وكذلك إن العت الصقع شو هاك إني قلت لكم إيه زيان عندكم كاملة إن الشلاء يحفظ عليكم النعائل. والله يا الله لا حد يفضح بد وحد ما اللي سارق له يدقدق علينا الديار. يا الله ما يكتب ونين تصوره اللي لاعدور يقول لك والله إلا حق. يا الله هتكامل يخرب الوطن يا الله ينعس منه. أيوة قالوا الصمادهم تقبلتوا على النعائل حد لا يسرقهم يا الله ما ينستر عليه. يا الله ما اللي العالمين يعود عاد له يخرب الأمة يفتيها بالباطل ويصفقنها على الباطل وينافقنها في الباطل على أنه واجب التحذير منه حتى لا يغتر الناس بعلمه. احنا قاعدين خفنا على العائل ما خاف على الدين كان. والله احنا عطم علينا العائلنا من ديننا. شوفوا موريتاني عندها نظرة مكانية غريبة. انا نقول لهم مش رايك في الدروس السنوات الماضية؟ نقول لهم على نياعة موريتاني ما تجي لا يتحارب منكر ماذا هي دائما زرها عندها زر عوار. ان غالبا الإذاعة والتلفزة على انها عورة عندها عين تشوف واحدة ما تشوف. تعرف اذا نقوله في مجالات نقول عالم يتلاوه يتكلم وشوف هما يتلاوه يواسوه يقول لك الشباب عدلوا حيط الشباب وعادوا ورق ديار الشباب في نواف شوط ثنتين ولا قاعك خمسة يا غار حلالكم تجبروا لي دار لكهول. هما ركهولة يلا مسكين يجبروا ديار هما فصلها فيو قومه. الشباب يقدر يمشي يشكك على واحدين وعود تكوسه ويقدر يتم يشك على كل مقاطعة والشيبان يبقى طايح مسكين لا بدر مين يرطوه وفاصل في حياته يقوم فيه وفاصل في دار يدخل فيه ينتراوي عدل الوزارة. قال الوزارة المسؤولة عن الشباب والرياضة. وين الوزارة المسؤولة عن الشباب؟ هذا مسكين يتعرف نمشي إلى عاد واحد عنده أولاد عاقين والله ما رزقهم ولا ذرية ولا الطائر عنه في الخارج وبقى ما عنده ولا قاه. وين الوزارة المختصة في المكهد؟ وهما الصحة بدا مسألة ما هي موطية في شريعة مولانا لا بد أن تعود عنده سرع وجه. أيوة يعدلوا حملات ويقولوا على أنه السمنة اللي هو الجسم حالي ويعدلوا مقابلات مع العلاقات ويجنوا محايدات من العلاقات منافقيات ويقولوا لهم الله وانا قاع ما وفاني ما انا وكر ياكمل لكي كامل بي اللي بحالي فيه ويؤدي لي ويصفهم على هذا ويجي الطبيب الدكتور ويقول لهم السمنة تؤدي الى امراض الشريان وتؤدي الى الضغط وتؤدي الى مشاكل وتؤدي وهم مخلين الرجال ذا ليوكلوا ما يقدر يوكلوا شبل. ولذلك ادراوا الخرصوار تلحقوا في الوقت اللي عليها تلاقيوا لبسوا على الاقدح اليابس تلحقوا الرجال مدرسانهم في غرق بعض من الرجال اللي يكشع عن جناحه ما تصور لكم تخرجنا حمراء ولين يدير عليه قاع السلهام والعباية ما تفاصلوا من لجنة من عليها. أنا ما نقول فلان والثاني غير نطرح مارا ينيتوا يقيسوا السمنة يقيسوا العليات يمكروا فيهم ويبسوهم وتلحقار واحدة من الرجالة ما بقى لهم شي من الطعام وعاد يختاروا عدوا حملة كان العليات ينقصوا ياكم يعقبوهم ويوكلوا ياكم. الرجالة ورك ياصل منهم لليوكل ما كانوا يوكلوا العليات في البادية. ما رضي عنه وعنك أنا قاسي يعود ما هو ماشي على نور من ربه ما يجتهد ما زكرا عنه لأنه الذي عدل ما هو مستريح. الله يحلم. قالوا العلماء على أن الغيبة على أنها تجوز في مسائل إلى أن يتحذر من ضرر مخلوق جيتك مثلا قلت لك فلان أنا نهيني كريم من عند الراجل يا غير متقشمي فيه وعاقب لي واحدين قط كريت من عندهم ولاهم سقمي ويخلقوا لي مشاكل ويعدلوا نختارك تقول لي يا كان الراجل قد يا أبويا نكريم من عنده والله ما قد نكريم وانت تعرف انه راجل لص وقد ياكل بوتيك عدل فيه مرده والله قد ياخذ امه له ما تستروا بهل الدين النصيحه. الله اكبر. قول له ذاك اللي تعلم بانه ما هم صدقهم يقولوا يا الراجل لا تعانى معه. جيت المدة لا هنتزوج منته ولا نعرف كانهم طيبين ولا ما هم طيبين. مذكور لي شيء غير ماني متأكد. اتصلت بمرأة والله راجل وقلت له يا اش تسمع عن الخيمة الفلانية إن قال لك إن بناتها طيبين والله ما هم محافظين. هي تعود عالم منهم خاسر أخبار ولا غيرك. واجب عليك تنصر. أهو أكبر. ما أنا الله اللي يباتوا شهور سينما وبالغ منهم خاسر أخبار ورعى. أوه ده سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ معناها هاش معناها يا كمال. هون كلت الغيب. يا غير بهاللي ترفع بها ضرر عن مخلوق آخر. اتعلق بيك حقله صار عليك تستعمل هذا. وهذا هو اللي عدل العلماء قال لك هذا الحديث غير صحيح لأنه رواه فلان. كيه مالك رحمه الله يقول لهم هذا الحديث ما نقبو بيالي ملا كان يجي للرئيس ويعطيه كرير كان يأخذ جوائز السلطان يجي للرئيس ويعطيه فم يلف على وقيات. وهذا عند مالك ما ينقبل روايته في الحديث خارج أحاديث راويها الإمام البخاري وهي عند مالك مردودة. سببها ان رواتها فيهم راجل كان يأخذ الهدايا والمساعدات من الرئيس ذاك الزمن. ذاك الزمن اللي شنو يقول لا إله إلا الله. ما سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ كذلك الاتراه يتعيط الوحدين السلام عليكم يا رجال وهؤلاء هون تبان دار فيها شمن مناكر راعيه وفيها ما هم جاهدين رسم وفيها الاختلاط وهون كان نغير المنكر. تستغيث بقوم ليساعدوه هذا النوع جائز لك غريبة يا غير جائز لأنه يعينك على تغيير المنكر. جيت رفقي حد من العلماء دور تسولوا عن حكم والحكم هذا متعلق بنقاشي لا ما بينت له فيه من السوء ما هو لا يقتنع به عندك. تجي وتقول له انا يا اخويا اختار تسول عن مسالهم باديه بي وتخلط مع فلان هذا ومكسور عمر قال لي رجع لي صغير هاني لعام ولانا يعطيني المواعيد ويقول لي ما كذا وعود كذا وتبين له من كذب انك ما تضرر هذا النوع جايز لك لانك ما تقدر تربى حقك ما هو لا بينت وجه التضرر الخارج لك. واضح انسان مولى بدعة مولى معصية واضحة يدعي لها الناس والله مخشي يدعي لها الناس عنده شمل الضلالات لا ينشرها في الناس لا تستروا قول لهم فلان هذا عنده عقيدة فاسدة وفلان هذا عنده فكرة خطيرة لا يدمركم بها انصحكم يا عباد الله لا تتبعوه وعرفون الذي خلقكم لا اله الا الله لا يفسد عليهم دينه صاحب بدعه صاحب ضلاله لا يشرب الغرب ما تخلى الناس ما تروح حاله ان يعذب في ذا السيد لا اله الا الله فهمتوا ولا ما سمعت قطع شيء قطع يا من هذا موال من رجاش الدور ترفع عنك الظلم مستفتي مستغيث به دور عاونك رافع عنك به مثلا محذر من قضيته شيء مثلا انك ما تجد مثلا صاحب بدعه وضلاله ما نجد في الحقيقه يكون تحذر الناس لعل الناس تتبعه. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ يعود خبايا من القبيل وفهم قاعنا غير اخرى يعني تعود من القبيل. ولذلك موسى عليه السلام قال مولانا وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى وهذه النميمه قال يا موسى عنك الناس ما هم اصدقك ولودوا لك لا يكتوك ان الملأ ياتمرون بك معناها متآمرين عليك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب. الله اكبر انا جاي. ولذلك قالوا على ان النميمه النميمه هي الغيبه انهم الجابره النميمه مولاها يرفدها ويمشي بيها والغيبه يقعد قالها قاعه ما يجلس ولا يرفدها يا غير هما يجابروا في روايه انهم كلهم لا يقول روايه عن حد لو ان نسمعها ما يبقى تنقال عنه فهمتوا من بين تخلطوا. الغيبه ذكرك اخاك بما يكره والنميمة نقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس هما كاملين كلهم في غيبة وفيه لكن واحدة منهم تنتقل وتشيع وواحدة منهم لا حد هذك تعود مجلس تطول. واضح المسألة الثالثة في قضية الغيبة جائزة التعريف إلى عادة لقاه ما تجد توضحه ولا لقاه ما هم شي فيه عيب عليه كما غير تقول له فلان ذاك فلان ذاك يقول لك فلان ذاك ما عرفت له ما قد يعرفه كل من هذا ذاك اللي يولع والله فلان ذاك اللي عينه فيها مارة والله فلان ذاك اللي طايح شمه في أمه والله فلان ذاك اللي كذا هذا من أجل أنك تعرفه جايز لك لضرورة التعريف. الله يرضى عنه وعنك فهمت له هذه مسائل لقطوها أجلاء العلماء قالوا تجوز فيها الغيب تقول عن رقاش ما يليق هو نية سمعه ما يبقيه ينقال يا غير داعي تاكل الضرورة فهمت ولا ما فهمت؟ النميمة نم بالحديث أين قاله على وجه الإفساد. لا إله إلا الله. ما أسمع عندي أنا مردة قلتها أنا رجاج بقول فدهاله مباشرة والله بعد فترة وقالوا عنك فلان قال فيك كذا يدور يكار الدنيا. اسمعتوا هادو قالوا انو نين عود ناقل حالو يدور بيها انو اياك يعسوا من رجاج لعل يضروا انو ذا العدل ما في مشكلة ما هي ما هي النميمة الحرام. رجاج جاني وقال لي فلان هاد شفتوا الله يخرصك يروقبك وظاهر لانه ما هو طبيعي. هذا هو النصيحة وليس النميمة ليعذب عليه. تبارك الله فهمتوا. شفت رجاه متضايق مع رجاه خفطنته لك اللي يروبي به جيت لرجاه وقلت له بويا لا تباتهم به اللي فلان يبان امراه. هذا هو النميمة يا غير سارك فيها لأن خايف تخرق الأرواح. فهمتوا لأنهم هم قالوا نقلوا الحديث على وجه الإفساد معناها إلى عاد فيه مصلحة ولين ما تدفع به الضرر ربما يقع في ذلك هذا لا يكون نميمة. قالوا صار العلماء رواية أخرى قالوا على أن النميمة النمات وطبيعة فرقاج ما هو نعود ولد الزنا. الله أكبر الله أكبر. دائما القراض الرسام أنك ما تبحث عنه ملف وما لحقت ولد ما هو حلال. وليسمع ذلك الجاسوسيون الله أكبر من حد الرفاد اللي ماشي عظمه مكسور عاد له يا رثرة اللافد رفود أخبار ياكي كار الدنيا لوده ملفه في الحالة المدنية عند الملائكة تلحظ مبركي انه الشهود انه ما هو حلال. الله أكبر. ان رقاجين العود نسبه صحيح ولاه زنا ما يكد يفوت ليالي يرفد الأخبار يفسد ما استقر انه جسمه ما يتحمل النميمة والجسم اللي زين عنده النميمة وعايش فيها انه ما يعود حلال ابدا. قالوا هذا قابلوا بعض الصحابة من صفات ذميمة عددها الله وختمها باللقيط. قال ولا تطع كل حلاف حد حلاف مهيب معناها حقير وقيل كذاب هماز يغتاب الناس مشاء بنميم معناها وحال في النميمة مناع للخير ما يعطيش من الصدقة ويساعد ولا يخلي حد يساعد معتد معناها متخطي الحدود أثيم معناها عاص عتل معناها سيء الأخلاق. ما أتكلم عنها ما أدري تباطن عارف إلين مصب عليها من لما يركام للبحارية. قال بعد ذلك زنيم وبعد ذلك معنى لا أصل له. الله أكبر لا إله إلا الله قال بعض العلماء ويؤخذ من هذه الآية أن من استقر في طبعه النميمة فالغالب والأغلب فيه أن يكون ابن زنا. أن يكون ابن زنا اللهم اجرنا من ذلك. ولذلك اللي منكم الأفاد الأخبار لا يرجع لأمه يعدل معها مجلس. يقال في التفاسير أن هذه الآية نازلة في واحد قال الوليد ابن المغيرة واحد من أكابر المشركين وأعلنوا لي نزلت إلهي ومعايا إنني نزلت هذه إلهي واسمعها من أدري أعرف العربية والسمعوا الصب عليها من الصواريخ والعربية هو يعرفها قيم ماشي وجال أمه وعدل معاها جلسة وحده قال لي يا والدي ناين قول لك شي هو قالت له تفضل قال لها أنا قال لها نزل على محمد في كتابه صلى الله عليه وسلم هو كافر قال لها نزل عليه في كتابه يمورني وذمني ياسر من الذم يا غير قال لها الأساسي عندي من نقاع أنه قال إني بلا أبو وانت يا تقولين إني يقول للمغيرة وهو قال كتابه على إني بلا أبو. الله أكبر. قالت ربوك قبال ربوك وثلاث متن قال لك تقولي الحد أنا قال لها مجرب على الراجل أنه ما يقول ما أحد ولكن لا السقم يقولي الحقيقة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا قال لهم جرب عليه إنه كتاب وما يقول ما هو شحد ويا الراجل من يوم اللي عرفته قال له ما يقول ما هو شحد ومن ساعة قال إني أركب لأبو اللي أقولي الأخبار زي هي بات تقول هالو قال لا تقولي هالو أنت قد راسك. الله أكبر حالا ملي ما في شيء قالت يا الصلاة هنا الصدقة قالت لبوه ما يجبر الشاشر

وهي جاية تتقاطر وتأخذه هو البطرون قاعد يترقالها. الله أكبر. هو يقعد ويبونني ذاك ويدخل فرشه في السروال وجاي، وهي أما اللي تبونني ذاك وترجع وتأخذ ويتقاطروا كاملية اللي قطر عليهم بطرون. ولذلك المرأة فينا أن يتعود قبل المغرب ما زالت تطهر تعتبر كهنارة، لأن المرأة عصرية الذي كل تبول واقفة وتبول مكرسعة وتكرسع شوي وما زال عقابة ولهدهم دافعة. هذا هما علياتنا احنا إلا من رحم ربه. العلماء أنا مجمعين ما تسمعوا واحد منهم قالوا لا أكثر. الله يتحد. البول يعذب الإنسان عليه، يقعد ما يتحفظ منه، الله أكبر، يطاير عليك، تقعد في بليدة قاسية وتقوم توه تصبه لك، يطاير عليك رشراش وياك رانك له. ولذلك قال العلماء أنا قدرت عود لها يتبول عسك من بليدة قاسية وعسك من بليدة تعود خايف من أهله لعل ينبرز لك واحد انت تبول تنخلع تقوم ما الله أكبر. وعسك من تبول قدام فمقاء لعل ينبرز منه حبلر، وعسك من تبول في وجه الرياح لعل تمتان يطاير عليك، وعسك من تبول في بليدة قاسية لا تطاير عليك. قاموا العلماء وقبوا مني ان حد ما يتحفظ من بول، وقبوا منها طول من النظام اللي ملاهين يعدلوا به الله تعالى ما يصيب البول. الله أكبر. إذا النميمة من موجبات عذاب القبر، أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. وعدم الاحتراز من نجاسة البول، وقالوا نين قال هذا عن البول معناها ان قاع الغاية طشت. الله أكبر. لحد ما لا يمشي توه يقضي حاجة الإنسان وهو جاي ما فم حشرة ولا فم عود ولا فم طوبة، هو استبرى بس يعطيه نخلة. الله يقيم ماشي توه يقعد توه ده هوالك وقعد بريده ده جاي يكتوه إلا يرقب سروار ويشمر عليه يطيرك انت ميسس حزن. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. إذا حرام على كل واحد منا يكذب، وحرام على كل واحد منا انه يوكل غيبة، وحرام على كل واحد منا انه يمشي بالنميمة. هذا شوفوا الليلة كاملة الله متبارك نوضح لكم الكذب وخطورته والغيبة وخطورتها والنميمة وخطورتها. كارت النهاية من الوقت كام الليلة بعد ما تجي تقولوني مشيت عن الموضوع، واحدين يقولوا هو مر بينا قاع خرج عن الموضوع، يعني كان علينا الليلة لا في الموضوع يا موضوعي، ليلة لا في الموضوع. يا الناس اللي تطالب الموضوع ما احرقنا عنه دور، يا كان يعطي مولانا لعل واحدين يعودوا منفقعين كانهم يرضى سألين الله يرضى عنا وتوه يا قاع هو المهم. اذا هذه المسائل الثلاثة كبير، الكذب كبير والغيبة كبيرة والنميمة كبيرة، او كامل كلهم من كبائر الذنوب. ما نصدع اللي قالوا على الغيبة والنميمة كذلك، الغيبة والنميمة لأنهم مولانا ما يعفيهم عنك من يفوت يعفيهم مولاهم. من تقول عنا رقاش محالي لأن مولانا إلا تبترو يقول لك مازال حقه هو لأنك ضريت به فالداخل ضيقة من مرتين، هذا المخلوق سئت عليه وعصيت ربك اللي نهاك عن هذا. إلا قلت يا ربي طيب، لكن قال لك راني عافي عنك لكن بيني أنا وأنت، يقول هذا المخلوق اللي ضريت به لا بد من تجي تقول أنه يسمح لك. الله الله. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قد قريتكم في دروس ماضيه والله عارف العود قلت لكم اعلان الذنب ان العود بينك وبين مخلوق لا بد من تطلب ويسمح لك، وان العود بينك وبين الله ان يتوب له توبه صادقه كافيه، يا غالي ان تعود متعلق مخلوق من خلق الله تعالى الملاهه قول واسمح الى ما ذكر انك ما صرت مع المشاكل. الله اكبر. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ ايوه انتهى الدرس ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، لا اصيل انا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح،